بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فمع الدرس التاسع بالتعليق على الدروس المهمة، وهو بيان التشهد، ذكر المصنف رحمه الله هنا التشهد التحيات لله، ثم ذكر الصلاة الإبراهيمية، ثم ما يدعو به الإنسان بعد ذلك في هذا الدرس. ولهذا قال بيان التشهد. وقول التحيات، التحيات جمع تحية، يعني جميع التعظيمات. والتحية هي التعظيم، هي التعظيم، ولهذا يقال التحيات التعظيمات. وقوله وهو، يعني هو شرع يبين هذه التحيات، ولهذا يقال لها التحيات ويقال لها التحية، كما جاء في الحديث حتى إذا كان في التحية. فالتحية أو التحيات المقصود بها قراءة التحيات، وهو التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه هي التحيات أو التحية. وقول التحيات لله، معنى التحيات كما أشار إلى ذلك الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب في ذكر شروط الصلاة، لما ذكر التحيات قال مع التحيات لله، يعني جميع التعظيمات. معنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا. فالتعظيم يملكه الله عز وجل ويستحقه. ثم مثل لذلك مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله، فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. إذن التعظيمات كلها لله، فلا يجوز أن يركع لغير الله أو ينحني لغير الله أو يتكتف بيديه لغير الله، أو مثلا السجود أو الركوع أو البقاء أو الدوام، كله لله عز وجل. فجميع التعظيمات وجميع ما يعظم به الرب جل جلاله فهو لله، أحسنت، فهو لله عز وجل. ولهذا التحيات لله، يعني جميع التعظيمات وجميع ما يعظم به الله عز وجل فهو لله عز وجل، وليس لأحد فيها شرك. ولهذا تجد ممن يذهب إلى القبور نسأل الله السلامة والعافية يعظمونها، بحيث إما أنه يتكتف عند الولي أو عند السيد أو عند القبر، فيضع يديه أحدهما على إحداهما على الأخرى، أو أنه مثلا يبقى خاشعا مطلقا رأسه، أو مثلا راكعا أو ساجدا أو منحنيا أيضا لغير الله، أو إذا أراد أن يرجع رجع على القهقرة، بحيث ما يولي دبره هذا الولي أو هذا السيد أو هذا القبر أو غير ذلك من الخزعبلات. فكل التعظيمات لله جل جلاله وعظم سلطانه. وأنت تقرأ في كل صلاة التحيات لله، فتجد من يناقض التحيات لله وهو يقرأ التحيات لله. فإذا كانت لله ملكا واستحقاقا، فمن صرف شيئا من التعظيم لغير الله مما يستحقه سبحانه وحده لا شريك له فهو مشرك كافر. نعم المخلوق يعظم وله منزلة ويشكر ويقدر، لكن التعظيمات التي لله لا تصرف لغير الله. سلم عليه، يقبل رأسه، يحترم، له منزلته، المسلم له مكانته، لكن ما يسجد له ولا ينحنى ولا يركع ولا يسجد ولا يطرق رأسه ولا غير ذلك. والتحيات لله قال والصلوات، والتحيات لله والصلوات. الصلوات هنا قيل الدعوات، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، وصل عليهم يعني أدعو لهم، ولا شك أن الصلاة في اللغة الدعاء. فالمعنى جميع الدعوات لله عز وجل، جميع الدعوات، كما قال عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالدعاء كله لله، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. وقيل الصلوات المقصود بها الصلوات المفروضة أو النافلة، فيدخل في ذلك الفرائض والنوافل، الصلوات الخمس والنوافل كالسنن الرواتب وغير ذلك. وعلى كل، حتى الصلوات لا يجوز الصلاة إلا لله عز وجل، والصلوات سواء قلنا الدعوات أو قلنا الصلوات فكلها لله. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإذا قلنا الصلوات يعني الدعاء فهو لله، وإذا قلنا الصلاة بمعنى الصلاة المعروفة فهي أيضا لله، فلا يجوز أن يصلي لغير الله. فلو صلى لشخص أو صلى لقبر أو صلى لولي أو صلى لسيد أو صلى لغير ذلك فهذا مشرك، الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فأنت ينبغي لك أنت أيها المصلي حينما تقول التحيات لله، هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية والصلوات، يعني الصلوات لله، هذه الجملة الثانية تأملها وتدبرها. كثير ممن يقرأ التحيات وهو لا يعرف شيئا من معانيها، فبالتالي لا يستفيد كثيرا، بيد أن الذي يعرف ويفهم ويتعقل يستفيد كثيرا. ثم قال جملة الثالثة والطيبات، والطيبات، والطيبات الألف واللام للعموم، يعني جميع الطيبات لله عز وجل، جميع الطيبات لله عز وجل. والطيبات أو الطيب على معنيين: الأول ما يتعلق بالله عز وجل من الأوصاف والأسماء، فالله عز وجل له أكملها وأشملها وأطيبها، لأن الله طيب لا يقبل، أن الله عز وجل طيب، إن الله عز وجل طيب، فهو ما يتعلق بالله فالله عز وجل طيب سبحانه وبحمده، ولهذا جميع الطيبات لله عز وجل. المعنى الثاني ما يتعلق بالمخلوق، ما يتعلق بالمخلوق، فالطيبات هنا يشمل المال لله ويشمل مال المخلوق. والطيبات التي تتعلق بالمخلوق من الأقوال أو الأفعال كلها لله عز وجل، فله منها أطيبها، ولا يصعد إليه ولا يقبل إلا الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ما يرفع إلى الله عز وجل الكلام الخبيث ولا النفقة الخبيثة ولا العمل الفاسد ولا غير ذلك، إنما يرفع الطيب الخالص لله عز وجل. ولهذا ينبغي لك أن تتأمل أعمالك، إذا كانت طيبة فأبشر، أما إذا كانت مختلطة أو فيها من الفساد فإنها لا تقبل ولا ترفع. ولهذا جمع النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم بين المعنيين، بين ما هو حق لله وبين ما هو حق للنبي صلى الله عليه للمخلوق، عفوا للمخلوق، فقال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. إن الله طيب في أسمائه وفي صفاته وفي ألوهيته وربوبيته وجميع أفعاله سبحانه وبحمده، إن الله طيب، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيب، يعني من المخلوق، يعني من المخلوق، فالمخلوق إذا عمل طيب قبل منه ذلك، أما إذا لم يعمل أو عمل فاسدا فإنه لا يقبل. ولهذا لا يصعد إلى الله عز وجل إلا الكلم الطيب والعمل الطيب والقول الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. هذه هي الجملة الثالثة، تحيات لله الجملة الأولى، تحيات لله والصلوات الجملة الثانية، والجملة الثالثة والطيبات، تحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي، السلام بمعنى السلامة من السلامة من المصائب والأسقام والأوجاع، السلامة من كل سوء ومن كل مكروه، السلام. ولهذا تقول السلام عليك، يعني كثير من الناس يسلم لكن لا يعرف المعنى. والسلام اسم من أسماء الله عز وجل، السلام اسم من أسماء الله عز وجل كما في سورة الحجر هو السلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام، فالسلام اسم من أسماء الله عز وجل، وهو السلامة من النقائص والعيوب والنقائص والعيوب في حق الله عز وجل. والسلام في حق المخلوق السلامة من كل سوء ومكروه، من كل سوء ومكروه. فلهذا تقول السلام عليكم، سلم على أخيك السلام عليكم. هنا قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، سلام عليك أيها النبي. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم متوفى ولا شك في ذلك، إنك ميت وإنهم ميتون، بخلاف ما يعتقد بعض الصوفية بأن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره وأنه يعلم الغيبيات ويعلم الحوادث ويعلم مثلا ما يحصل في الكون من حروب ومصائب وأسقام وأوجاع وأضرار، وهذا كله كفر عياذا بالله. فالنبي لا يعلم شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم ميت ومات كما يموت البشر، ولكن حياته في البرزخ في القبر ليست كحياة البشر، ليست كحياة البشر، بدليل أن الملائكة أن الشهداء في قبورهم أحياء عند ربهم يرزقون كما أخبر الله عز وجل عنهم في سورة آل عمران. والأنبياء أعظم حالا منهم، فهم في حالة الله أعلم بها، لكنهم أكمل وأعلى وأجل وأعظم من حالة الشهداء، من حالة الشهداء. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كيف، لما قال لما ذكر له الصلاة والسلام عليه، قالوا كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، الأرض تأكل أجساد البشر ويبقى الإنسان فتاة ورفاة، وتذهب يذهب لحمه وبهاؤه وعظامه، تأكله الدود ما يبقى شيء إذا مر عليه الزمن. لكن الأنبياء لا، الأنبياء مع أجسامهم محفوظة، ولهذا قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أجساد الأنبياء. المقصود هنا أن التحيات، يعني ما بينه المصنف هنا التحيات لله، يعني جميع التعظيمات لله، والصلوات سواء قلنا الصلوات اللي هي الفريضة والنافلة أو قلنا الصلوات بمعنى الدعاء، والطيبات الطيب في حق الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله، والطيب أيضا في حق البشر في أقوالهم وأعمالهم وأفعالهم حينما يعملون بها لله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وسيأتي إن شاء الله قول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في درس قادم، وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. اجعلنا وللمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ومن كل بلاء عافية. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ووالدي والديهم والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب الأرض والسماوات. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.